بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلي، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله ابن الحسن، هبة الله ابن منصور، هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في السياق الذي أفرد في بيان في إثبات كرامة الأولياء. قال رحمه الله تعالى: اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم والخالفين لهم رحمة الله عليهم في كرامة أولياء الله تعالى وإظهار الآيات فيهم، ليزداد المؤمنون إيمانا والمرتابون بها خسارا. قال: وعن مجاهد في قوله: الذي عنده علم من الكتاب. قال: أنا أنظر في كتاب ربي، يعني في بيان ما جرى من كرامات لنبي الله سليمان لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس، سأل من يأتيه بعرشها، فتنافس في ذلك ملك، تنافس في ذلك رجل من الجن ورجل من الإنس، فقال الذي أو قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فشكر موسى، فشكر سليمان عليه السلام ربه على هذا الأمر وعلى هذه المنة وعلى هذا العطاء وعلى هذا التوفيق، وعلموا أن هذا امتنان من الله جل وعلا لسليمان، لأن بلقيس كانت في اليمن كما أشار إلى ذلك الهدهد، وأن سليمان كان في بيت المقدس يعني في الشام، وكونه يأتيه بعرشها قبل أن يرتد إليه طرفه فهي من كرامات الله جل وعلا له. وهنا تتابع المفسرون في بيان هذه التكرمة وهذه الكرامة كل عبر عن ذلك بما فهمه او بما تلقاه. فنقل هنا عن مجاهد رحمه الله قال اقرأ. عن مجاهد في قوله الذي عنده علم من الكتاب قال انا انظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. قال فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت الارض حتى خرج اليهم. يعني هذا احد الاوصاف في كيفية نقل العرش. نعم. قوله قبل ان يرتد اليك طرفك قال فمد بصره كما بينك وبين الحيرة وهو يومئذ في كندة. نعم. يعني المكان الذي كان فيه. قالوا عن مالك بن انس كانت بلقيس كانت باليمن وسليمان بالشام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وهذا هو يعني مجال الشكر الذي تحدث فيه سليمان لما رأى هذين الرجلين مستقران عنده يعني من حاشيته ومن جلسائه ومن خدمه الذين سخرهم الله تعالى ما كان منه إلا أن شكر الله تعالى على هذا الامتنان وعلى هذه النعمة وعلى هذا العطاء. وقال هذه المقالة. نعم. وعن قتادة فعلمت الجن أن الإنس أعلم منها لأن الذي عنده علم من الكتاب كان من الإنس والذي قال إنه يأتي بالعرش عندما يقوم أو إذا قام سليمان من مقامه كان من الجن كما قال تعالى في تعريفهما قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال عن الآخر قال الذي عنده علم من الكتاب يعني من جلسائه وقد أعطاه الله تعالى سرا من الأسرار وهو معرفة الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب. نعم. وهو من الإنس. نعم. قال وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم دعا باسم من أسماء الله عز وجل فإذا عرشها بين عينيه يعني بين عيني سليمان. نعم. ولا يدري ذا الاسم قد خفي ذلك الاسم على سليمان يعني أن الله ما أعلم سليمان بهذا الاسم لكنه أعلمه لواحد من أتباعه. نعم. وقد أعطي ما أعطي تفسير قوله تعالى يا مريم. هذه كرامة من الكرامات ذكرها القرآن لسليمان عليه السلام ولمن عند سليمان. ثم انتقل إلى بيان كرامة أخرى من الكرامات التي أجراها الله سبحانه وتعالى لبعض عباده وهو ما كان يحدث لمريم عليها السلام حيث إن الله أجرى لها من الكرامة بتأتيها الفاكهة من غير معرفة بمن يأتيها وكانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف حتى إن زكريا عليه السلام يعني كان يعجب من هذا ويسألها أن لك هذا فتجيبه قائلة هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. بتفسير قوله تعالى يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب المتوفي قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا محمد بن سعد عن عمه الحسين بن الحسن عن أبيه الحسن عن جده عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله فإنه وجد عندها الفاكهة الغضة حين لا توجد الفاكهة عند أحد. وكان زكريا يقول يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والعجيب أنه كانت تسلها الفاكهة مع أن القائمين عليها والمتكفل بها هو زكريا لا يعلم من أين تأتيها. وأعجب من ذلك أن الفاكهة تأتيها في غير موسمها، فاكهة الصيف تأتيها في الشتاء وفاكهة الشتاء تأتيها في الصيف، وكل هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى وكرم وامتنان. نعم. ثم ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أنبأنا أبي قال أنبأنا مالك بن إسماعيل قال أنبأنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ووجد عندها رزقا قال عنبا في مكتل في غير حينه، يعني في غير موسمه. قال وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل الهاشمي قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد في قوله تعالى ووجد عندها رزقا قال وجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فذكر العنب والرمان ونحو ذلك. لا. قال وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن النضر عن عكرمة ووجد عندها رزقا قال فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى ابن مسعود قال حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ووجد عندها رزقا قال عنبا وجده زكريا عند مريم في غير زمانه. قال وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال ووجد عندها رزقا قال عنبا. والمراد به هنا يعني تفسير للرزق بأنه العنب أو بأنه غير العنب من الفاكهة التي يجدونها عندها في غير موسمها، وهذا كله من باب الكرامة. نعم. التي يكرم الله بها عباده زيادة في إيمانهم وزيادة في الإحسان إليهم. نعم. قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا حسين عن شيبان عن قتادة في قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال حدثنا أنه كانت تؤتى بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهذه أعم من كونها نوعا واحدا وهو العنب. نعم. فعجب من ذلك زكريا عليه السلام. قال في تفسير قوله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب المتوفي. هذا يعني ذكر للكرامة الأولى التي مرت بنا في أول الدرس، وهي مسألة نقل عرش بلقيس من بلدها سبأ إلى الشام عند سليمان عليه السلام. نعم. قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي عثمان بن الحسن قال حدثني أبي عن جده عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذا ما أعطى الله سبحانه وتعالى لهذا العفريت الذي كان ملازما لسليمان عليه السلام، وقد بين الله أنه من الجن، لأن الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان سخر له قوة من الإنس ومن الجن. نعم. وأتباع من الإنس ومن الجن. نعم. قال سليمان عليه السلام أريد أعجل من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب، وقد ذكر المفسرون أن المدة التي يحتاج إليها هذا العفريت مدة شهر، لأن سليمان عليه السلام كان إذا جلس للقضاء لا يفرغ منه حتى ينتهي من عنده، وقدر المدة التي يقضيها لهذا العمل شهر. نعم. لذلك رأى سليمان عليه السلام أن لو كان هناك من هو أعجل من هذا ويأتيه بالعرش قبل هذه المدة لكان أنسب له. نعم. قال سليمان عليه السلام أريد أعجل من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب هو رجل من الإنس، وهو الذي عنده علم من الكتاب فيه اسم الله الأكبر الذي إذا دعي به أجاب، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال فدعا بالاسم وهو عنده قائم فاحتمل العرش احتمالا حتى وضع بين يدي سليمان عليه السلام، والله صنع علم ذلك. نعم. والله صنع علم ذلك، يقول هكذا في الأصل. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك وأجراه على لسان هذا الذي عند سليمان عليه السلام، وأحضرت عرش بلقيس في هذه اللحظة. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أحمد بن بشير عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب قال من الإنس، والذي قال قبل أن تقوم من مقامك من الجن، قال أريد أعجل من ذلك، قال فجاء به الذي عنده علم من الكتاب فقال لسليمان عليه السلام ارفع طرفك، قال فرفع طرفه فلم يرجع إليه طرفه حتى نظر إليه بين يديه. نعم. قال وأخبرنا علي بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير في قوله قبل أن يرتد إليك طرفك، قال لما تكلم الذي عنده علم من الكتاب دخل العرش تحت الأرض فنظر إليه سليمان عليه السلام فاطلع بين يديه فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أي فقابل سليمان عليه السلام هذه الكرامة بهذا الشكر لله سبحانه وتعالى على ما من عليه وأعطاه من القوة. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يقول من مقعدك. قال الذي عنده علم من الكتاب اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، هو يا ذا الجلال والإكرام. نعم. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إذا مد البصر حتى يرتد الطرف خاسئا. نعم. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا عثمان قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل قال زعم ابن أبي بزة أن الذي عنده علم من الكتاب أسطوم، يعني أن هذا اسمه الذي عنده علم من الكتاب المسلم. نعم. أي أقول المسلم أسطوم. أي أسطوم. ذكر عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في قوله الذي عنده علم من الكتاب قال آصف كاتب سليمان، يعني هذه أسماء ذكرت ولعلها من ما نقل من بني إسرائيل من الإسرائيليات يعني. قال وروي عن محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن رومان كما مضى في الترجمة، قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ومقامه مجلسه الذي كان يقضي فيه لا يفرغ من قضائه حتى يأتوا به. لأنهم لا يفرغ من قضائه الذي كان يقضي فيه بين الناس حتى يأتوه بالعرش. يعني هذه المهلة التي ضربت لهم. وجاء في بعض أن مجلسه يقدر بشهرين. نعم. فأراد نبي الله سليمان عليه السلام ما هو أعجل من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب وكان رجلا من بني إسرائيل يعني وكان من الإنس أي يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال وارتداد طرفه أن يبعث رجلا إلى منتهى طرفه فلا يرجع رسوله حتى يأتيه. يعني أنه يرفع بصره وينظر أقصى ما يراه ويرتد طرفه بمن يرجع الشخص الذي رآه آخر ما رأى فيأتي يأتيه الطلب الذي يريده. هذا ما فسروا به ارتداد الطرف. نعم. قال فدعا الرجل بسم الله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أي إن سليمان عليه السلام حمد الله على ذلك ودعا ربه وسأله من فضله. نعم. قال لا والله ما جعله فخرا ولا بطرا ولا أشرا ولكن جعله شكرا وذكرا وتواضعا. أي إن سليمان عليه السلام أخذ هذه الكرامة التي أكرمه الله بها وجعلها مجال ثناء وحمد وشكر لله تعالى على ما أعطاه. نعم. تذكر بها نعمة الله عليه. نعم. قال وأخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قرأت على محمد بن مخلد حدثكم أحمد بن الحجاج بن الصلت قال أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن علي بن صالح قال رجل اللهم إني أسألك بالاسم الذي دعاك به من عنده علم من الكتاب فاستجيب له. يعني أنه سأل الله تعالى أن يعلمه الاسم الذي علمه لمن عنده علم من الكتاب عند سليمان أن يدعو الله به فعلمه فدعا الله به فأجاب الله دعاءه. نعم. قال فتهدي البيت رطبا. نعم. انتهى الباب. اقرأ. مما قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث عما خلا من الأمم التي قبله من الكرامات. قال أخبرنا أبو محمد كوهي بن الحسن كوهي بن الحسن ابن يوسف الفارسي قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا أبو همام قال حدثنا علي بن مسهر قال علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة نفر في من كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء والله لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم بما يعلم الله أنه قد صدق فيه فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان أجير لي عمل على فرق من أرز فذهب وتركه فزرعته فكان من أمره أني اشتريت من ذلك الفرق بقرة الفرق بقرة فرق الفرق بقرا ثم أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال إنما لي عندك فرق من أرز فقلت اعمل إلى تلك البقر إلى تلك البقر فسقها فإنها من ذلك فساقها قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فافرج عنا فانساحت عنهم الصخرة وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهم كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهم ذات ليلة فرقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما من رقدتهما وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربتهما فلم أزل أنتظرهما حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساقت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي فإني راودتها عن نفسها فأبت علي إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت عليها فجئت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وتركت لها المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله تعالى عنهم فخرجوا أخرجه الحديث أخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث كما ذكر الإمام اللالكائي أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم وقد جاءت القصة بأطول من هذا فيهما ذلك أنهم من الأمة التي كانت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ثلاثة نفر خرجوا يتمشون وإذا بالمطر ينزل عليهم ولما اشتد عليهم المطر آووا إلى جحر وإلى مغارة في جبل وبينما هم كذلك وإذا بصخرة تهوي من الجبل حتى تسد فوهة المغارة وبقوا فيها لا يستطيعون الخروج. ولما حسوا بذهاب الوقت وحاجتهم إلى الخروج والرجوع إلى أهليهم وأن هذا الحجر الذي سد فم المغارة قد يكون سببا في هلاكهم لأنهم لا يستطيعون الخروج، ما كان منهم إلا أنهم يعني صدقوا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض موصيا إن أردتم النجاة وأن الله سبحانه وتعالى ينجيكم مما أنتم فيه ما عليكم إلا أن تتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ثم إن كل إنسان منكم يعمد إلى عمل عمله وأخلص فيه العمل لله سبحانه وتعالى ويسأله سبحانه بهذا العمل الصالح، يعني أنه يتوسل بهذا العمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرج ما هم فيه يفرج عنهم ما هم فيه. فعمد الأول منهم وذكر مسألته مع والديه وأن الله سبحانه وتعالى أبقى له والديه كبيرين في السن وأنهما عاجزان عن العمل ولا يستطيعان أن يقوما بأعمالهما، ومنها توفير العشاء لهما وأنه كان الحمد لله وأنه كان هو الذي يتولى توفير الغبوق لهما يعني العشاء من خلال لبن يحلبه من غنم الله، وأنه ذات يوم من الأيام بعد بغنمه أو شغله شغل، فلما رجع لكي يسقي والديه عشاءهما تأخر عنهما، فجاء وأول ما بدأ بهما ولما أراد أن يقدم لهما العشاء وجدهما قد ناما لتأخره عنهما، فظل قائما يحمل هذا الغداء أو هذا العشاء يحمله لهما وينتظر يقظتهما، وقد استمر في النوم ولم يستيقظا حتى طلع الفجر. والشاهد أن أطفاله وأهله كانوا جياعا بل اشتد بهم الجوع وأصبحوا يتطاغون يعني يصيحون ويبكون بين يديه أو بين رجليه وهو شاعر بهم، لكنه آثر ألا يقدم أحدا على أبويه، وظل على هذا الحال حتى استيقظ أبواه وسقاهما عشاءهما، وبعد أن شرب وشبع التفت إلى أولاده وأطفاله. ولا شك إن هذا المعروف الذي عمله وهذا الجهد الذي بذله وهذه الطاعة التي قدمها لوالديه وآثرهما على غيرهم هي من العمل الصالح العمل الخالص لله سبحانه وتعالى، لذلك توجه إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح وسأله إن كان قد عمل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه ورغبة فيما عنده سبحانه وتطلعا إلى ما عنده، فإنه يسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. وإذا به الصخرة تتزحزح قليلا إلا أنها لا تمكنهم من الخروج، وقد علموا بهذه الزحزحة التي صارت لهذه الصخرة أن الله استجاب الدعاء وقبل منهم، لكن لما كانوا ثلاثة وكل واحد تعهد بأن يدعو الله سبحانه وتعالى وأنه يتطلع إلى ما عند الله، فقام الثاني وسأل الله تعالى وقدم بين يديه عملا صالحا خالصا لله وهو العفاف، وهو العفاف والبعد عن الوقوع في المحارم وتجنب المحارم، وقال إنه كانت له ابنة عم وأنه أحبها حبا شديدا وأنه رغب أن يعاشرها لكن من غير الطريق الذي يسره الله والطريق الذي أباحه الله، ولذلك راودها عن نفسها وامتنعت وأبت عنه، ثم إنها كانت في حاجة، يعني وقعت في حاجة وأنها محتاجة إلى مال تنفقه في مصالحها، وطلبت منه أن يعطيها المال فأبى إلا إن مكنته من نفسها، وتحت الحاجة والاضطرار فعلت ذلك ومكنته من نفسها، وأنه لما دفع لها المال وأراد أن يعاشرها وجلس بين شعبها قالت له مذكرة لله سبحانه وتعالى: يا هذا اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. عندئذ شعر بهذه المسألة وعلم أنه مقدم على فعل سوء وأنه يجب عليه أن يتقي الله، وتراجع عما كان مقدما عليه وكف عنها وتركها ووهب لها المال، كل ذلك تطلعا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وخوفا من الله سبحانه وتعالى، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن هذا الفعل الذي فعله وهذا العمل الذي وقع فيه وهذا الأمر الذي تركه لله إنما تركه خشية الله سبحانه وتعالى، وإنما تركه تطلعا إلى ما عند الله من الثواب، وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذي أخلص فيه والذي قدمه بين يديه والذي قدمه تطلعا لما عند الله، سأله إن كان هذا العمل عمله خالصا لوجهه فليفرج عنهم ما هم فيه من الكرب، وإذا بالصخرة تتزحزح إعلاما وإشعارا بأن الله سبحانه وتعالى قبل منهم وأن الله سبحانه وتعالى أجرى لهم هذه الكرامة التي أكرمهم بها وأشعرهم بأنه سمع دعاء نداءهم ودعاءهم وأنه استجاب لهم، إلا أن هذه الصخرة يعني ما مكنتهم من زحزحتها ما مكنتهم من الخروج، مما دفعت الرجل الثالث إلى أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه سبحانه بالعمل الصالح. وذكر قصته أنه كان له رجل أجير استأجر أجراء، ولما انتهى العمل دفع إليهم أجرتهم، والأجرة كانت فرقا من أرز، فلما دفع إليه أجرته سخط وتمنى أو طلب أكثر من ذلك، فقال له: هذه أجرتك التي اتفقنا عليها. ولما ترك الأجرة ومشى استثمر الرجل هذه الأجرة فزرعها وحصد، وكان يجمع له هذه المحاصيل وباع منها حرثها في أراضي أخرى، واشترى أدوات الحرث، بقر وغنم وغير ذلك، ووضع ذلك في مكان في واد، وهو ينميه من أجل صاحبه ينتظره يأتي يوما. والرجل بعد زمن طويل كأنه تذكر أجرته عند هذا التاجر، وكان في حاجة إليها، فجاء يطلبه حاج أجرته، فقال له: إني سبق أن اشتغلت عندك بأجرة، وإنك دفعت إلي وأنا سخطتها، والآن أنا محتاج إليها، أعطيني أجرتي. فأخذ الرجل بيده وأراه واديا مملوء زرعا وبقر وغنم ورعاة عبيد وغير ذلك، فقال له: انظر إلى هذا الوادي، هذا هو أجرتك، اذهب وخذه. فقال له الرجل: أتستهزئ بي؟ يعني ما كان مصدقا أنه يعطيه ذلك، خصوصا وأنه سبق أن نازعه في مسألة فرق. فقال له: هذا مالك كله، أنا نميته لك المدة هذه، وحكاه بقصته. فلما تولى الرجل ذهب وساق المال كله، ولم يترك له ولم يعط له منه شيء، فحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقه بأن عمل ذلك العمل وأخلص في ذلك العمل، وسأل الله تعالى قائلا: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك وأني عملت ذلك يعني تطلعا لما عندك، نسألك أو أسألك أن تفرج عنا ما نحن فيه. وإذا بالصخرة تتزحزح وتسقط عن المكان، وخرجوا ورجعوا إلى أهليهم وإلى ذويهم حامدين الله تعالى وشاكرينه على أن أكرمهم بهذه الكرامة العظيمة التي نجتهم من الهلاك وأخرجتهم من ذلك الضيق. وسألوا الله سبحانه وتعالى أن وشكروه على ما من عليهم وأعطى. نعم، هذا لا شك إنها كرامة من الكرامات، وأن الله أكرم بها هؤلاء الثلاثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أمته بهذا النوع من الكرامة، ففيه إثبات كرامة الكرامة للأولياء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم. يسعد الكون من الثابت والمؤكد أن اسم الله الآدم هو ذات الجلال والإكرام. هذا مما ذكر، لكن هذه المسألة الله سبحانه وتعالى أطلع عليها بعضا وأخفاها عن بعض، والإنسان يدعو بها ويسأل الله ويتطلع، ولعل الله سبحانه وتعالى يكرمه في ذلك. ما هي علامات المهد؟ ليه؟ المهد، المهد من السائد ده. مهدي؟ مهدي ولا المهد؟ المهد. علامات المهد تحتاج إلى درس خاص، والله سبحانه وتعالى أعلم.